ايه رأيكم نعرف حكاية أغنية البحر زاد فاض على البلاد؟ الأغنية دي أصلا تعرفوها؟ سمعتوا عنها قبل كده؟ أستاذ عمر بطيشة جايب لنا الخبر اليقين. هنا القاهرة، أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. الأجيال القديمة مننا فاكرين فيضان النيل والأغاني الجميلة اللي كان أجدادنا بيغنوها للفيضان، وأشهرها أغنية البحر زاد، وكانت أغنية فلكلورية جميلة بتقول البحر زاد أوه فليه كده، بلحنها كده زي ما هي، توارثتها الأجيال. البحر زاد فضع البلاد، البحر زاد فضع البلاد. في سنة 1956 الرئيس جمال عبد الناصر سافر إلى بندونج في إندونيسيا للمشاركة في مؤتمر عدم الانحياز اللي أقيم، وجمع زعماء دول عدم الانحياز في العالم وعلى رأسهم جمال عبد الناصر ونهرو رئيس الهند وتيتو زعيم يوغوسلافيا وغيرهم من الرؤساء للاتفاق على دفع سياسة عدم الانحياز للقوتين الكبيرتين روسيا وأمريكا في ذلك الوقت، أو الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأن يكون للدول المتحررة سياستها المستقلة في عدم الانحياز إلى إحدى القوتين الكبيرتين. وشارك جمال عبد الناصر في هذا المؤتمر، وكان جمال عبد الناصر قد بلغ مبلغا من الشهرة كزعيم وطني من زعماء العالم المعدودين، مش بس زعيم محلي أو قومي عربي، وإنما بينظر إليه في العالم كله كنموذج يحتذى، وأصبح هناك ناصريين في كل قارات العالم تقريبا يعني. فشارك جمال عبد الناصر في مؤتمر دول عدم الانحياز، وأثناء عودته بقى غنت فايزة أحمد سنة 56 من تأليف عبد الفتاح مصطفى وتلحين فؤاد حلمي أغنية حبيبنا عاد، بمناسبة عودة جمال عبد الناصر من المؤتمر في بندونج. الحقيقة أن عبد الفتاح مصطفى كتب الأغنية باقتدار، فؤاد حلمي لحنها باقتدار ومعلمة كمان. هو استخدم اللحن الفلكلوري بتاع الفيضان اللي أنا قلت لكم عليه في أول الحلقة، اللي هو البحر زاد هو فليه، عملوا على الكلمات بتاعت عبد الفتاح مصطفى حبيبنا عاد بطل الحياد، وكملوا على كمل الكلام بقى على نفس اللحن يعني. فطلعت توليفة فلكلورية على حديثة جميلة جدا جدا جدا، وكانت من أروع الأغاني اللي اتعملت في الوقت ده، ومناسبتها عودة عبد الناصر من مؤتمر عدم الانحياز في بندونج. نسمع حبيبنا عاد عبد الفتاح مصطفى فؤاد حلمي وفايزة أحمد. حبيبنا عاد بطل الحياد، بلدنا واسمينا حامي جهتنا ونصرينا وزيدوا من حب العباد حبيبنا كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.